أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا نسي الإمام سجودا واحدا هل يسجد سجود السهو؟ يلزمه أن يأتي بالسجود لأنه ركن من أركان الصلاة، يأتي بالسجود وما بعده ثم يسجد للسهو.